الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور ابن أبي مزاحم. منصور بن مزاحم ثقة روى له مسلم وداود والنسائي. قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد. إبراهيم بن سعد من الثقات من النبلاء روى له الجماعة. عن الزهري. عن الإمام الزهري أمير المؤمنين في الحديث. الإمام الزهري هو أمير المؤمنين في الحديث. عابوا عليه أمر. عابوا عليه أنه كان يقترب من السلطان. وصراحة القرب من السلطان من العلماء فيه ما فيه من السلمة. لكن بعض العلماء يقول بأن السلمة في من اقترب من السلطان لأمور أخرى. ما هي الأمور الأخرى؟ هو أنه إذا اقترب من السلطان فقد اقترب من الفتنة. لذلك قد عابوا على حميد الطويل لأنه اقترب من السلطان، عابوا على غيره أنه كان عريفا عند السلطان. لكن هذه المسألة لها ضوابط حق أنها لا تذم مطلقا ولا تمدح مطلقا. الزهري كان بقرب من السلطان فيه ما فيه من الفوائد النصح وفيه ما فيه من تدوين السنة. لذلك أمره عمر بن عبد العزيز أن يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول الزهري أمير المؤمنين في الحديث. نعم. قال حاء قال وحدث يعني حول الإسناد. قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد من الثقات من رجال الصحيح. نعم. واللفظ له. قال أخبرنا إبراهيم. هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة ثبت رواه الجماعة. عن ابن شهاب الزهري ومر علينا. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وهو من الفقهاء من فقهاء المدينة من النبلاء من الرفعاء من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن ابن عباس ابن عباس الفقيه المفسر حبر هذه الأمة حبر هذه الأمة هو أو بحر العلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس أفرد نفسه لله جل وعلا وقفا. لذلك بعض الأنصار كان معه أنصاري وابن عباس يذهب يطلب العلم كما نعيش في هذا الزمان. لو واحد طلب العلم يعاب عليه الرجل لا تذهب الكتب هذه كبيرة والكلام يعني خلينا في الجلسات الصغيرة ويمنعه صاد عن سبيل الله. هؤلاء كما قال علماؤنا قطاع الطرق أسوأ البشر على الإطلاق الذين يقطعون الطريق على طالب العلم. فالأنصاري قال لابن عباس وما قصد أن يقطع عليه الطريق لكن أراد النصيحة. قال يا ابن عباس انظر أمامك أتحسب أن الناس يحتاجون إليك وفي القوم مثل ابن مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فيه من فيه من فحول الصحابة؟ فقال ابن عباس فتركت كلامه لأن قاطع الطريق لا تأخذ له. فذهبت فكنت أذهب إلى زيد بن ثابت أتعلم منه تفسير القرآن وكان يأخذ بناقة زيد بن ثابت خطام الناقة فيقول زيد يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله خلي الناقة فيقول لا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فينزل زيد فيقبل يد ابن عباس ويقول وهكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس هو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هم العبادلة الأربعة؟ لا أريد متبرعا اللي يعرف يرفع عينه. من هم العبادلة الأربعة ولما سموا بالعبادلة الأربعة؟ طيب العبادلة الأربعة عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص. ليش سموا بالعبادلة الأربعة؟ لأنهم كانوا صغار الصحابة ولما جاء التابعون احتاجوا لعلماء الصحابة فمات الكبراء منهم فبقي هؤلاء فاحتاج الناس جميعا إلى هؤلاء العبادلة الأربعة. فابن عباس من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العبادلة الأربعة رواه له الجماعة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور صاحب السنن الاستغفار تقرأ له الجماعة. وأبو الربيع، أبو الربيع العتكي سليمان داود الزهراني كما بينا قبل ذلك، استغفار تقرأ له الجماعة. قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد فحل الفحول الثقة ثبت النبي رواه له الجماعة. عن ثابت البناني، عن ثابت البناني، وقلنا ثابت البناني من خيرة التابعين ومن أزهى الناس في أنس، وكان من اللوازم أنه كان أنس يقول للجارية طيبي يدي ضعي الطيب على يدي، فإن ثابتا إذا دخل لا يأخذ الحديث حتى يقبل يدي، ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. رواه له الجماعة. عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ودعا له بكثرة الولد والمال، فكان وأيضا دعا له بطول العمر، فكان من آخر الصحابة موتا، ومن أكثر الصحابة ولدا، ومن أشد الصحابة ثراء، أو من أكثر الصحابة ثراء. قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي أفا، في ألف فخان أفا، ما والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. زاد أبو الربيع ليس مما يسمعه الخادم، ولم يذكر قوله والله. وعن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه، لما لم تصنع هذا هكذا. نعم، أقول الحديث يبين لنا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشمائل إذا تتلى علينا لا تتلى علينا للتسلية، ولكن تتلى علينا للتأسي، لأن الله تعالى قد ألزمنا بذلك وقال لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، والجود من حسن الخلق. أنا أقول لأن الله تعالى رفع نبيه صلى الله عليه وسلم بعظيم الأخلاقيات ونبل السمات والصفات، قال سلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والله جل وعلا قد مدح نبيه في كتابه بأرقى الصفات وأسمى السمات عندما قال وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف خلق سلم قالت تقرأ القرآن، قال نعم، قالت خلقه القرآن، تطبيقا عاما في هذا الباب. فمن ومن أعظم الصفات التي النبي التي كانت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الجود والكرم والعطاء، فإن السلام كان يجود بكل خير ويجود لكل أحد، وما سئل قط عن شيء ومنعه بأبي هو وأمه كان يملكه في كل شيء. لذلك كان السلام هو أجود الناس، بل هو أجود الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الخلف من الله جل في علاه، أما قال الله جل في علاه يا ابن آدم أنفق عليك، والسلام أعظم الناس توكلا ويقينا على الله جل في علاه، أما رأيت كما في الصحيحين وهو يسير مع بذر فنظر إلى جبل أحد قال تمنيت أن يكون هذا ذهبا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأنفق يمينا ويسار، هو تمنى جبل أحد ذهبا ليملكه لا للدنيا، لا قال أنفقه يمينا ويسارا لا أبق منه إلا دنانير 3 للدين، فقط لجود النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو الذي قال بأن الله تعالى وكل ملكين في كل طلوع في كل يوم تطلع فيه الشمس يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا سلفا، كيف لا هو الذي قال استقي النار ولو بشق تمرة، وقال ان السلام مبين ان الصدقة تقي عذاب الله جل في علاه، وان الصدقة والمعروف هي التي تقي ايضا مصارع السوء. فكان السلام اجود الناس، وكان من جود السلام انه ما اهدي له هدية الا ردها وافضل منها، ولذلك قال السلام ما من احد له يد علينا الا كافأنا بها الا هذا الصديق إلا والله يكافئه بها. لذلك كانوا يتقصدون الاعراب، كانوا يذهبون يأتون بالهدايا يتقصدون السلام بهذه الهدية، لا للهدية ولكن لإيش ينتظرون أن يثاب عليها. وذلك سلم كما قالت عائشة كانت من صفاته النبيلة أنه كان يقبل الهدية، لأن الكريم لا يرد الهدية، هذا لؤم الذي يرد الهدية لئيم، الكريم يقبل الهدية لكنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فكانوا يتقصدون الهدية للنبي للإيش للإثابة للرد. أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ربيع بن كعب أو كعب بن ربيع الأسلمي عندما جاء بالوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر عليه وسلم وتوضأ فقال ما وضع هذا الوضوء؟ قال أنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم ما قدمت تأخذ فوقه، سن. فقال اسالك مرافقتك في الجنه. يا وضوء وصل بالرجل الى المعالي. لكن هي همم، همم في القمم. في ناس تحتاج ان تكون بالسلاسل تجر هكذا، هذه همم. الذي يجر هكذا ليس البشر، ليس البشر الذين يجرون هكذا. واناس قد رفعهم الله يعملون بقول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. فهو يرى، لانه لا بد ان ينظر في الدليل ويعلم ما فيه ليرى الحق من الباطل، فياخذ الحق ويترك الباطل. فهنا همم كالقمم. فقال لا مرافقتك في الجنه. فقال على غير ذلك، قال مرافقتك في الجنه. فقال له ابن سلم اعني على نفسك بكثره السجود. وجاد ابن سلم عندما قال ابن عباس نمت عند خالتي ميمونه ثم رايت ابن سلم قام فغال ثم نام ثم قام فقدمت له الوضوء، الوضوء فوضع الوضوء له انه يعلم ان السلام لو قام يريد الصلاه، فان كان اراد الصلاه اذا اراد الوضوء، فوضع الوضوء امام المسلم. فلما توضا المسلم قال من وضع ذلك؟ قال ابن عباس انا. فضمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم كافاه وهو ابن عمه، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. فاذا هذه مكافاه من جود النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل كما سياتي على بابين من هذا الباب، جاء رجل فسال النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. تخيل انت الان بقى غنما بين جبلين. فقال رجل الي؟ قال نعم. فاخذ الغنم وذهب الى قومه قال ايها الناس اسلموا ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، اسلموا ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لذلك ابن عباس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم اجود الناس. نعم كان اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان. لما في رمضان؟ لامور كثيره. اولا رمضان شهر الخير، شهر البركات، شهر الرحمه، ترفع فيه الدرجات، تعظم فيه الحسنات، تكفر فيه السيئات، تغلق فيه ابواب النيران، تفتح فيه ابواب الجنات، تسلسل الشياطين. لذلك اعمال الخير تتضاعف عند ربنا رب الارض والسماوات. لذلك كان يشارع النبي صلى الله عليه وسلم في الخيرات في مثل رمضان رغبه في مضاعفه الخير وايضا وفاء الخير. الامر الثاني، لما في رمضان كان اجود الناس؟ لان في رمضان سد الخله للناس او سد تفريج الكروبات وسد الحاجات للناس يدخل عليهم السرور، وهذه من افضل الطاعات. فمن افضل الطاعات ان تدخل السرور على اخيك المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اعظم العبادات ان تقضي له دينا او تطعمه خبزا، ان تصد عنه يعني ان تفرج له كربة. فكان صلى الله عليه وسلم يجود ويجود في رمضان لحاجه الناس. الامر الثالث بالنسبه لرمضان، لان اعمال الخير كما قلنا هي سبيل الى الجنان، وكل يوم لله جل وعلا عتقاء من النار. لذلك كان الافضل عمل الخير في رمضان. الامر الثالث، فيما كان اجل للناس في رمضان؟ لان في رمضان عندما تسلسل الشياطين النفس ايش؟ تعلو، والاعمال يزداد مع الايمان، وكلما زاد العمل ازداد الايمان. والانسان يتمنى بعلو الايمان، حتى الانبياء، حتى الانبياء والانبياء تحسبون انهم وصلوا المدى، لا، الايمان يعلو عندهم عندما يرون المعجزات، عندما يرون استجابه الدعوات يعلو الايمان عندهم. والمثل الرائع الذي يضرب في ذلك ابراهيم عليه السلام عندما قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، فقال الله ولم تؤمن؟ فقال ابراهيم ايش؟ بلى امنت، بلى ولكن ليطمئن قلبي. يطمئن قلبي يعني يرتقي الايمان الى الطمأنينة، يرتقي الايمان الى الطمأنينة. ثم قال وكان اجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القران. حين يبقى اذا كان الجود، كل الجود مدارسه القران، مدارسه القران هي اجود ما يكون في رمضان. لما؟ لان العلم هو افضل الصدقات، صدقه العلم هي افضل الصدقات على الاطلاق. قال علماؤنا، وهذا ورد حديث صريح عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال من افضل الصدقات صدقه العلم، من افضل الصدقات صدقه العلم. لذلك كان جبريل يدرس القران وعرضه عليه مرتين، كما قلنا بان مجالس العلم هي افضل مجالس على الاطلاق. وايضا ان تعلم الجاهل وترفع عنه جهله وان تجعله يتعبد لله على بصيره، هذه اعظم صدقه له. ليش؟ لان صدقه البدن زائده وزائله، تنتهي ذاهبة وزائلة، وصدقة العلم تبقى إلى يوم الدين بل بعد يوم الدين. لأن بصدقة العلم ترفع عن نفسك الجهل فتعبد الله على بصيرة فتقترب أكثر من الله فترتفع درجات في الجنة. فانظر إلى الصدقة الباقية التي لا تفنى، وانظر إلى الصدقة التي تفنى ولا تبقى ولكن الأجر فيها ثابت عند الله جل في علاه. فهذه كما قال علماؤنا أنه يستدل بها على أن أعظم الصدقات هي صدقات العلم. في قول ابن عباس قال فلرسول الله اجود بالخير من الريح المرسلة. كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن. قال فلا رسول الله حين أذن فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا تشبيه عظيم جدا. التشبيه هنا أنه شبه الرسول بالريح المرسلة. الريح المرسلة ما فائدتها؟ تقلب الإسراع. ممتاز. وإيه ثاني؟ أنها تقلب الناس. شفت ريح عمل إيش؟ ريح صرصار عتية. الريح المرسلة ما فائدتها؟ حرام. ممتاز. أعظم ما يمكن أن نقول فائدة الريح أنها تأتي بالمطر وبالمطر بسرعة. ها حياة الأرض هامدة ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء أكمله سجت وربت وأنبتت. يبقى حياة الأرض منوطة بإيه؟ منوطة بالمطر. المطر هو العلم. فلا رسول الله أجود حين يدرسه جبريل بالقرآن. فانظر هذا هو المطر حقا، لأن حياة القلوب هي أصل الأبدان، وحياة القلوب هي أصل الإيمان، وحياة القلوب لا تكون إلا بالقرآن. فلذلك قال فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. أما حديث ثاني حديث أنس أيضا يبين لنا الشمائل النبوية والأخلاقيات العلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله أحسن الناس خلقا. جزاك الله خيرا. أنس يبين لنا كيف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان أحسن الناس خلقا. فجعلنا نقول يا أنس وكيف عرفت ذلك؟ فسر لنا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا. قال والله ما قال لي أفا قط، أو قال ما قال لي أفا قط. وهذا دلال على النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد من أنس بعثه في حاجة فتلكأ وتأخر، أطلب منه شيئا فلم يفعله، ومع ذلك لا يتأسف عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الأهم في ذلك هذه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ما يراجعه ولا يعيب عليه شيئا ولا يتأسف حين يخطئ أنس، لأنه في ذلك ينظر إلى القدر. لذلك قال أنس قال لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. دائما أقول للإخوة أنتم تسيرون في الطريق إلى الله بعينين جميلتين، العين الأولى عين الشر والعين الثانية عين القدر. هنا نقول الإنسان في معاملاته معاملة بينه وبينه بسرعة حبيبي بينه وبينه وبين الله، ومعاملة بينه وبينه الخلق، ومعاملة بينه وبينه وبين نفسه. فانظر هنا المهم المعاملة بينه وبين الله والمعاملة بينه وبين الناس. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحقق هذا الباب. عندما تكون المعاملة بينه وبين الله يغلب عين القدر، يغلب عين الشرع على عين القدر. عندما تكون المعاملة بينه وبين الله يغلب عين الشرع على عين القدر. لما؟ لأنه إما أمر لابد أن يأتمر به، وإما نهي وزجر لابد أن ينزجر عنه، فيغلب الشرع عليه. يقول أمرني ربي سأفعل، نهاني ربي سأفعل، يعني لا أفعل. فهنا يغلب عين الشر. أما أهل البدع والضلالات والشركيات والمعاصي والكفران يغلبون عين إيش؟ عين القدر. قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. صحيح ولا لا؟ في سورة الأعراف إيش قالوا؟ وهي أيضا في آل عمران الذين تفعلوا بحثة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. فغلبوا عين إيه؟ القدر. فخاب وخسر، أشركوا لما غلبوا عين القدر فيما بينهم وبين الله جل وعلا. خاب وخسروا، مفهوم؟ طيب أما تغليب عين الشر فهذا من السلف. وفي المعاملات المعاملة الأخرى هي معاملة المرء مع المكلفين يغلب فيها عين القدر، إلا في حالة كما كانوا بينهم يغلب فيها عين القدر. ليش؟ لأنه لو غلب عين القدر سيجلو حسن الخلق، سيتحمل أخطاء الآخرين، سيحاول أن يسد خلته، سيحاول أن يفرش كربته، سيحاول أن يكون معاونا مع بغضه لهم، يعني لا يمنعه البغض. أرأيت الرجل الذي جاء لعمر الخطاب فقال له عمر إني أكرهك، أنا لا أحبك، إني أكرهك لا أحبك. قال يا أمير المؤمنين حبك لي أو بغضك لي يجعلك يحملك يحملك على أن تمنعني حقي. يا رب على الإنصاف، اللهم علمنا وعلم الناس يا رب العالمين. من خاب الذي خاب وخسر والذي لا يأتي مثل هؤلاء. فقال له الرجل عمر صدر الباب بإيش؟ أجيبوني بالله عليكم لأنتم نامين. لا أنا عايز الإخوة اللي في الصرح البعيدة. ماذا قال عمر الخطاب؟ مش سامع. أبغضك أكرهك. شوف الكره بقى هنا. فقال له الرجل وكان فاطما لبيبا قال له يا أمير المؤمنين أبغضك لي، أكرهك لي، يحملك على أن تمنعني حقي؟ قال له لا. شوف شوف الكلام، سواء هذا شوف الإنصاف الأول، أولا تنظر بعينين، هو عين العمر وعين لهذا اللبيب العربي. أما عمر فقال لا. ليش؟ ليه؟ لا لا ليش؟ دين، الدين إنصاف، لأنه يرى أن الله هو الذي يحاسب. ما لقلبي لا يساوي شيئا لأن الشرع يحكمني، لكن الهوى اللي موافقني أحبه وحطه في برنامجي واجعله في موقعي، واللي يخلصني يبقى لازم أطير رقبته. ده مش ديانة، دي رقة في الديانة، هذه ليست ديانة، ليست ديانة. الديانة أن أحكم قول نقل الرسول. فقال عمر بن الخطاب قولا فصلا، قال له لا، لا يحملني كوني لك ولا بغضي لك عن أمنعك حقك. قال يا أمير المؤمنين، شوف الكلام بقى العظيم لذات، إنما يبكي على الحب النساء، اديني حق ومشيني، مسألة متاهية. إنما يبكي على الحب إيش؟ النساء. أنا لا أبكي، فقال دعك بقى حب ما تحبش، المهم أنك عدل معي في الأحكام، لا رقة في الدين. هذا عدل عمر، يقول لا أكرهك ولا يمنعك حقك. هذا الأمر. فالتعامل مع البشر لابد أن تغلب عين إيش؟ عين القلب. مع البشر تغلب عين القلب، وهذا الذي جاء في فقه تعامل الإنسان مع أنس. قال لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته، مع أنه متضايق إن سلم، لما فعلته ولا لشيء لم أفعله، لما لم تفعله؟ يقول فقط، يقول لو قدر لفعل، لو قدر لفعل. يبقى عينه منصب على إيه؟ على القدر، ليحمل أخطاء الآخرين، وهذا النبل وحسن الخلق، ليستوعب أخطاء الآخرين. فغلب القدر، لما غلب القدر لم يلوم، لا يلوم، لا يعاتب. وتغليب القدر هو الذي جعل آدم يحج موسى في حديث الصحيحين عن سلم، قال حج آدم وموسى، حج آدم وموسى، حج آدم وموسى، الحج مع من؟ مع آدم. على من؟ على موسى. فقال إن سلم حج آدم وموسى، ثم ذكر القصة. جاء موسى فقال أنت آدم، أنت أبونا، أنت أخرجتنا من الجنة وإياك. فقال له آدم أنت موسى، أنت موسى بني إسرائيل الكريم الذي خصك الله تعالى برسالته بكلامه. قال نعم. قال أتلومني على أمر قد قدر الله عليه قبل أخوني بأربعين؟ فقال إن سلم حج آدم موسى، حج آدم موسى. هنا نظر إيش إلى مسألة القدر، في هذا تغيير القدر إلى الحجة للإنسان في هذا الباب، في التعامل مع تغيير الشرع، أقصد في القدر في التعامل مع الناس، يجعل الإنسان يستوعب أخطاء الآخرين. فقال له، فقال أنس لا والله ما قال لي شيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله. هذا في خاصة نفسك، أما بين الآخرين وأنت الذي تحكم فلا، لابد أن تنظر بتوسط العينين. يبقى فهمنا كيف التعامل، أولا خاصة في نفسي مع الله أغلب عين الشر، خاصة في نفسي مع الآخرين أغلب عين القدر. لا، آخر مع آخر، زيد مع عمرو، زيد مع عمرو، يبقى لابد أغلب الإيه؟ الشر، لا القدر، الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فهذه دلالة واضحة جدا على تغليب العيون الثلاث، وهذا تراه أيضا واقعا. النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر لكثير من المظلومين، وإذا انتهكت المحارم تراه كالأسد السائل، صح التعبير. جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه رضاه كما في حديث الصحيحين، قالت عائشة إن قريشا أهمهم أمر المرأة المخدومية التي كانت تذهب العارية. قالوا من يشفع فيها؟ فقالوا حب رسول الله وابن حب رسول الله. فذهب أسامة يشفع، فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا مغضبا فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انتصر للشرع، غلب الشرع فانتصر له، لأن المسألة دخل فيها حق الله أيضا. فأول ما ترى حق الله لابد أن تغلب الشرع. من هذا أن ترى المخاصمة بين اثنين، أنت عندك النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر لصفية، دخل عليها تبكي، قال ما لك؟ لما تبكين؟ قالت أما سمعت ما قالوا أو ما قلنا، كانت حفصة وأيضا الأخرى زينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا عنك؟ فقالت قال نساؤك أو قالت نساؤك قال قلنا إنك يهودي بنت يهودي، إنك يهودية بنت يهودي. تبكه الآن، مخاصمة من اثنين. التغليب هنا تغليب إيه؟ سرعة الشر. فالقدر وقع، ما هو ده وقع بقدر الله ولا ما وقع بقدر الله؟ واقع. لكن هنا يأتي الشرع انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نظر الدقيق في هذا الباب. فقال سلم أما قلت لهم أو أما قلت لهن أنا بنت نبي وعمي نبي وزوجي نبي. فقالت أنا بنت نبي وعمي نبي وتحت نبي من أشرف منك نسبا. فانتصر له انتصر لها معنى وقع بقدر الله جلس وعلا انه غلب الشر. ايضا في ذلك زينب لما جاءت صفية كانت في سفر ولها جمل كان سريعا بحرا ثم اعيا. فلما اعيا ما صارت كثير مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بدل لي ظهري هذا الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم افعل. ثم اكثرت عليه والالحاح على النبي صلى الله عليه وسلم يديره ائتني بظهري ائتني بظهري ائتني بظهر. فشق الامر على النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل على زينب فقال لها ابصري اختك صفية جملا. قالت من هذه اليهودية اليهودية كهذه. فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على زينب لما قالت بذلك مع ان هذا وقع بقدر ايه وقع بقدر لا جل وعلا. لكنه هجرها ثلاثة اشهر انتصارا لصفية. لذلك كانت تقول كاد قلبي يطير. ثم نظرت فوجدت الشمس على الحائط فرأيت ظل من سلم فكدت أموت من شدة الفرح. قال فلما دخل علي من سلم كانت عندي جارية. كان في جارية جميلة جدا تشوف النساء والنساء من سلم أحب إليهن من أنفسهن. لكن شوف الغيرة. كان عندها جارية رومية كفلقة القمر. فكانت المعاد اللي يأتي فيه من سلم البيت تطرق الرومية واحد لا تظهري لو تشوف يعني المسألة النساء نساء. لكنها لما من الله عليها بأن السلام راضي عنها ودخل عليها أعطته للإنسان. قالت يا رسول إني كنت أخبئها عنك فشكرا لله هذه لك منحتها للنبي صلى الله عليه وسلم. الغرض أنه هو غلب الشرع وانتصر لصفية. وأيضا هنا لما جاء القدر راضي بالقدر لأمر آخر لأنه ما فيش خصومة. لأن عائشة ذهبت صفية ذهبت إلى عائشة قالت قد أكثرت على الإنسان فضيقت صدره ربي عني النبي وأكافيه. قالت ما تكافئين؟ قالت أعطيك ليلتي. قالت حي هالا وأهلا وسهلا أربيه عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل الخيمة استمى رائحة يعلم من رائحة من استمى رائحة. قال يا عائشة ليست ليلتك فعل ليست ليلتك عزم عنه يحبوها. فهي بقى لبست الخمار تقول الرواية لبست خمارا أحمر وعطرت الخمار لعطر اللي يعرفه من سلم. فلما شم من سلم العطر قال هذه عائشة قال ليست ليلتك. فقالت له إيه غلبت القدر بعهن. قالت له فضل الله يؤتيه من يشاء. أعطتني صفية إيه ليلتها والشرط إن هي ترضيه فرضيته عن صفية. فهنا التغليب القدر وتغليب الشرع في كل الأونات وكل الأحوال. وهذا هو الفقه الدقيق. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ومعها سودة وبينهما طعام فتأكل عائشة وتعطي النبي صلى الله عليه وسلم وتعطي سودة. سودة قالت لا أريد الأكل ما أريد أكل أنا أنظر النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام كله. فعائشة طبعا عائشة كانت هي رئيسة الحزب فقالت له حزب النساء مش أي حزب النساء لأن هو كانوا طائفتين حزب النساء عائشة وحزب من زينب. فقالت رضي الله عنها وأرضاها قالت سودة كلي. قالت ما أريد الأكل. قالت كلي وإلا سوست وجهك بالطعام أو لصقت وجهك بالطعام. فامتنعت سودة عن الطعام فأخذت عائشة الطعام وإيه وابتدت يعني رايحة جاية على الوجه فلصقت وجهها بالطعام. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ابتسم نظرت إليه سودة كأنه إيه أباح لها الانتصار. فأخذت سودة الطعام فلصقت وجه عائشة. والنبي بيعمل إيه بيضحك. عشان كده بعضهم يقول اللي متجوز أربعة خيب من سادات المسلمين هو غلبان. اللي متجوز واحدة معاها في كل حال حائض هو حائض بتولد هو بيولد فتاة هي تعبانة تعبانة هي معاها في كل حد. لكن الذي يعني أكثر من النساء خلاص ما المسألة عنده لا تقف عند إيش عند باب واحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم وغلب هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال انتصر لنفسك. وكما ايضا اباح لعائشه ان تنتصر من زينب رضي الله عنها وارضاه. يبقى اذا الفائده العظيمه التي تستفيدها من المسائل الفقهيه في هذا الباب لما قال لم يقل لي في شيء انا فعلته لما فعلته قال لي شيء لما فعلته لما لم تفعل. قال انس كان يقول لو قدر له ليه لفعل. يغلب عين القدر في التعامل مع الناس. الفوائد المستنبطه أهمية مراجعة القرآن لا سيما في رمضان. نعم خيركم خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لذلك خير الناس الذي له من القرآن ما له. البيت الخارب الذي ليس فيه قرآن، البيت الخارب وسط الإنسان الذي ليس فيه قرآن. لذلك الإنسان قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا تقرأوا فيها البقرة، قال فإن البقرة إيش أغزها، فإن أغزها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. الفائدة الثانية التجديد في الاجتهاد في أواخر الأعمار والأعمال بخواتيمها. من وين صمت؟ كان من داب علمائنا أنهم إذا درسوا السيوطي لما بلغ الأربعين، بس السيوطي طبعا فين السيوطي؟ إحنا بلغنا 930 ما واحد فينا حتى صنف رسالة. السيوطي كان أتى بحرا علماء، فالسيوطي عند الأربعين قال لا اجتماع، فراق بيني وبينكم، فارق الناس وانفرد للعبادة. قال إن القطار خلاص مر، الإنسان ذاهب إلى النهاية. فكان من داب علمائنا في آخر الأعمار يجتهدون فيه ويجتهدون في العبادات. لذلك كان أبو بكر في آخر عمره يقول ما ازداد الشهادة إلا بعد ما اطلعت على أبواب القدر. من وين استنبط هذه الفائدة؟ جبريل كان يدرس كل عام النبي سلم في رمضان إيش؟ مرة واحدة. لما اقترب أجل النبي سلم درس القرآن ورجعه مرتين. خدمة النبلاء دين، خدمة النبلاء دين، وهذه معرفة للفضل. من وين هذه؟ لما أتى طلحة ممتاز بأنس وقال له خويدمك أنس يا رسول الله، فخدمة النبلاء دين ندين الله به، وأن حب النبلاء دين ندين الله به، وحب الأهل العلم وطلبة العلم دين ندين الله به، ونشهد الله على ذلك. نعوذ بالله أن نملأ قلوبنا حقدا وغلا وحسدا على أهل العلم. من فعل ذلك فهو مدخول الإيمان، فهو فاسد القلب. ولذلك قال ابن تيمية أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على إيش؟ على أهل العلم. لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسد. لكن العلماء يقولون علماء هذه الأمة بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، علماء هذه الأمة بمنزلة أنبياء بني إسرائيل. نعوذ بالله أن نحمل على أهل العلم. لذلك ابن مسعود قال كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك. قصة من أسرع كذا، عالم نبي متعلم هو يتعلم منهم يأخذ الدليل، متعلم على سبيل النجاة. قال أو لا عالم ولا متعلم محب الأهل العلم، ومن أحب شيئا فإيه فهو معهم، من أحب أحدا فهو معهم، كما قال سلم من أحب قوما فهو معهم أو حشرة معهم. قال ولا تكن الرابعة أن تحمل على أهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. والذي في الرابعة هو الذي قاله علي وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وقال والجاهلون الأهل العلم أعداء. لذلك يقول علم أبي طالب الناس ثلاث: عالم رباني، متعلم على سبيل النجاة، وهما جرعا لم يستطيع بنور العلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يخدم أهل الدين، ونسأل الله جل أن يجعلنا ممن يحب العلماء النبلاء. نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يتعلم ويتعبد ونسأل ذلك بين الناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.